قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. سؤل، السؤل هو الشيء المسؤول. احنا لما نيجي نقول ايه، هات واد خبز، اهي خبز زي سؤل اهي، مش كده؟ خبز سؤل، يعني ايه خبز؟ المخبوز. تبقى السؤل يعني ايه بقى؟ المسؤول. اتيت مسؤولك الذي سألته يا موسى ايه؟ اعطيناك.